ما تقوليش والله صبا جحد السمك والله جاهز. لا مفيش جاهز مش الكلام ده. انا اقول له تعالى انت كفرت لما اتحط السياره. يقوم يقول لي والله ما اعرف. لو ثبت ان الحديث عادل الانسان ده بقى اللي هيجي بعد كده هقول لك ان اعذار شكلها ايه لما بس تيجي العوارض بعدين بخلاف المسائل الخفيه. العوارض قبلها ليه؟ لان تحتمل. فما ينفعش تاخد حد بيلازمها. ما ينفعش تقول على الحد لان محتمل. انما الصريح صريح انكر معلومه من الدين بالضروره فكاد هذا الحكم مباشره الا ان ياتي بعارض عند الاستتابه. الشيء الثاني بقى هو قضيه الارجاء. ايه الارجاء؟ زي ما قلت لك تاخير العمل عن التاثير في الايه في الايمان. وده ان شاء الله عز وجل اشرح لكم شيء من التفصيل مقيده بينه وبين عقائد بقى الخوارج وكده. لكن هذا ان شاء الله عز وجل ازيل عليه في المجلس الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بدر واذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.